مستمعينا رح نبتدي هلا ببرنامجنا اللي هو السيلفي، واكيد كلكم صرتوا بتعرفوا سيلفي. سيلفي يمكن كمعنى من خلال صوره السيلفي غرام، انه انت كيف بتصور نفسك وكيف بيشوفك الاخرين. سيلفي عنا هي بتحكي عن المهن والحرف، شو بتعرفوا عن مهنة، شو بيحكي لنا صاحب المهنة عنا، وانتو شو بتعرفوا عنا عن المهنة، خصوصيتها، صعوباتها، أسرارها، أخلاقياتها. يمكن بهالبرنامج بنقدر نساعد صاحب أي شغف بمجال ما أنه يختار عمله المناسب من خلال الاستماع لحلقتنا. هلأ خلونا بداية قبل ما نعرفكم بضيفنا لليوم، رح نقلكم أنه ضيفنا لليوم بيمارس مهنة قص السفن الشاحطة والجانحة تحت الماء. طبعا مهنة غريبة، غطاس ندى، غطاس تماما، ومهنته كتير غريبة ونادرة وبدها شجاعة. قبل ما نعرفكم خلونا نسمع الاستطلاع لنعرف شو بتعرفوا عن هالمهنة. طيب يعني مهنة الغطاس أنا بعرف أنه بيغطسوا مثلا على الصيد، بيغطسوا على للسفن حتى أنه بدهم يزبطوها بدهم كذا، بس السفن جامحة وقص السفن أول مرة بسمع فيها. بس بعتقد يمكن مهنة خطيرة أنه لأنه السفن الجامحة بتكون معلقة بطريقة صعبة يعني، فبيصير التعامل معها خطير كتير يعني، فهيك بعتقد يعني. والله أنا ما بعرف كتير مهنة الغواص يعني أو شيء، بس ممكن إنه يكون استكشاف للبحر أو استطلاع لتصليح سفن أو شيء، أو لؤ بيطالع لولو مرجان البحر، ما بعرف، هيك هاي معلوماتي يعني. هالمهنة بالتحديد ما بعرف كتير عنها، إنه بس بعرف إنه الغطاسين بغوص يستكشفوا أعماق البحار ويشوفوا الكائنات الدقيقة بتكون موجودة، لأنه يعني إلها كتير فوائد، وأحيانا بتخرج اللؤلؤ من أعماق البحار. هلا هاي المهنة مو كتير بعرف عنها، بس بتوقع من اسمها بتوقع انه بتتعلق باصلاح السفن واعادة ترميمها، هيك بتوقع. فيا ريت توضحوا لنا شو يعني هاي المهنة. مهنة الغطس هي مهنة للاستكشاف، اما هي مهنة لتصليح السفن هي جديدة علي. إذن مثل ما سمعنا مستمعينا، مهنة جديدة بالنسبة لكتير ناس، بيعرفوا الغطاس يمكن بغاية الصيد أو يمكن هواية الغطاس، ولكن أنه غطاس بغامر بحياته يعني لعمل هو قص السفن الشاحطة والجانحة، هي مهنة خاصة بالساحل أكيد، بسكان الساحل. بالفعل يعني هي مبهمة يعني، وهلأ كتير ضيفنا اليوم هو بده ينورنا لمهنة الغطاس. معنا سيد زياد الزقا، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أوقاتك أهلا وسهلا فيكم. حضرتك سمعت الاستطلاع، يعني في ناس ما بتعرف مثل ما طبعا كنا عم نحكي. نعم، احنا بنشكركم اول شيء انه استدعتوني لهون، ولحتى نسلط الضوء على هذه المهنة الغريبة والخطيرة والشاقة والنادرة حقا. يمكن حسب ما فهمنا منك استاذ زياد، عدد قليل كتير اللي بيمارسها بعنا بسوريا. بتوقع حضرتك الاول بسوريا؟ انا الوحيد بسوريا. أيوة. احنا شيء 14 واحد بالعالم يعني. المهم بخطورتها والصعوبة للمهنة قليل حدا يعني تقرب له ويشتغل فيها. نعرف على المهنة لو سمحت، شو هي الغطاس؟ شو هي هو الغطس؟ خطورات متعددة. نعم. يعني أول شيء كونه غطاس، أنت تحت بدك تعرف كيف تطلع قبل ما تقص تحت المي أو شيء، عم تنجز عمل ما تحت، فهي فيها خطورة بصعودك بطفتك على المي حسب المدة الزمنية اللي غاطس فيها تحت، في جدول زمني مشتغل عليه ساعتين قديش بدك بالاستراحة، وانت طالع الجسم بكون مش بشبع بالنيتروجين والأزوت، من الحال بصير رزاز، وإذا طلع الغطاس بسرعة فعشق بجسمه بيدخل بالشرايين بصير عنده ضرب بإيدين أو شلل. انت هاي شغلات مين شرح لك ياها موضوع النيتروجين والخطورة؟ مين شرح لك ياها قبل سيد زياد؟ والله أنا كنت صغير يقولوا هيك، ومريت بكذا حالة يعني، أنا كمان تعرضت لإصابة بس الحمد لله نجيت منها. الحمد لله. يعني أنت ابن البحر، ابن الساحل، من بانياس؟ أبدا من بانياس يعني. أكيد يعني الوالد كان بيشتغل مثلا بمجال الصيد. لا أنا انشأت لا بمحل خراطة والحام ببانياس عنا يعني، وعيت على الدنيا معي بين ست الحام بإيد وبارودة سمك صيد بإيد تانية، وتعمقت فيها زيادة. أول شيء كنت اشتغل بصيد الحر بقلول يعني نفسه الواحد. نعم. فشوي شوي أخذنا الأجهزة صرنا ننزل في نغطس، طلبونا شغل ما بمصب النفط ببانياس، شركة لبنانية كانت، وأنجزنا عمل هو مد كابلات وشيل كابلات من تحت المي، وبعدين أعجبت بهالعمل وحسيت إنه أنت حابب تكمل فيه. أبداً. وبعدين في شركة تركية كانت عم تقص بواخر واني عنا، فاستدعوني قالوا بتعرف تقص؟ لهم بعرف قص. نزلت والله واستلمت بنس تلقص ومشي حالي. شو يعني قص؟ خلينا نفهم أكتر هيك شوي عن المهنة. القص هو القص السفيني لعدة أجزاء يعني كبير، بعدين تيجي الرافعة العامة بتشيل بتحط على البر بتتنعم وبتصدر المعامل الصهر. نعم. فنزلت والله كله تحت الماء. ابدا كله تحت الماء. شو الاعماق اللي بتوصلوا لها بالشغل حسب كل سفينة؟ يعني عندك من 10 متر ل 30 متر عظيم. هاي الاعماق اللي عم ننزل فيها حاليا. طيب خلينا بالبدايه، مثلا جنحت سفينه على عمق معين، انتم مضطرين تتعاملوا معها بهالعمق ولا ممكن تحاولوا احيانا ازاحتها لمكان اسهل تقدروا تشتغلوا عليها؟ لا مستحيل تنزح. آه. خلص قعدت بارضها بتكون ما بتنزح، بتنقص لأجزاء وقطع وتنقام وتتصدر يعني. بيقولوا السفن الجانحة أو الغارقة هي البيضة التي الدجاجة التي تبيض ذهبا، أنه قد ما فيها أشياء ممكن تنباع أو قد ما فيها بالفعل كنوز، ما كانوا يقولوا كنوز تحت الماء، هل هالحكي صحيح؟ لا بس المعدن يستفيدوا المعدن تبعها بس. ما شفت ولا مرة كنز، كله عبارة عن تقطيع و... تقطيع هي خطورة المهنة، ما حدا بيقرب لها لأنه عم تشتغل بتيار كهربائي تحت المي. أنت تيار كهربائي أكسجين، مولد ديزل كهرباء، مولد الحام، هذا بنخلط معه أكسجين تبع التنفس تبع أصبر. نعم. وفي أبان خاصة لإله كنا نجيبها من تركيا هذه. فطلعنا هيك بالأضمان الأصل، ليش لحتى نجيبها بمبالغ هائلة من برا نحنا؟ ففينا سويناها هوني، كان القضيب القصي كلفنا 1000 ليرة لهون، سويناها ب 200 ليرة. يعني انت فرق. انت ابتكرت هذا الموضوع لتوفر على حالك استيراد مواد لعملك؟ ابدا. والمادة اللي بنقص فيها البانسة هي اسمها بروكو، بتيجي خاصة اوتوماتيك هذه. نعم. عم كلفنا 1500 دولار من برا، قمنا جبناها ب 10000 ليرة على المخرطة، سوينا على الطورنو غرام. هون الشغف اللي بنحكي عنه بأي مهنة بيبين لما الشخص بالفعل بيطور أدواته. صحيح. من محيطه أو من هاي، أنت طورت الأدوات من بلدك بحيث ما بقى تضطر تستورد. بالضبط، اكتفاء ذاتي يعني ذاتي. وحتى العزل نعزل القضيب بشرطة يون وبياخد كهرباء، وحتى ضاها المواد الأجنبية والأوروبية يعني نفس الكمية اللي أصل المواد الأوروبية نفسها السورية الضاهية كانت. طب شو هي المهارات اللي يعني لهالمهنة اللي لازم يملكها الغطاس؟ شو المهارات؟ الحبس النفس مثل ما قالت ندى من البداية، اللي بحب مثلا يعرف مشان ممكن إذا بده ينحو هذا المنحة بالنسبة لهاي المهنة يعرف شو هي المؤهلات، شو هي المهارات لازم يمتلكها؟ طبعا السباحة أكيد، شجاعة، نفس نفسه كبير يكون. نعم. تمارين كتم النفس. نعم. إذا صار معه عطل تحت صحيح. يكون عنده نفس كافي انه يعوم سطح الماء لفوق. في تمارين بنعملها نحن. لمين بتقول ما تقرب ابدا على هيك مهنة؟ اللي قلبه ضعيف. اها، بتقول له ابدا ما بدك اياها ابدا، بده يكون السجاعة. هي خطرة كتير ندى، مبينة يعني انت عم تحكي وحاسين. خطورة الغطس لحاله وتيار كهربائي عم يشتغل فيه لحال كمان. حلو كتير. طيب هلا بالنسبة لطاقم العمل، من شو ممكن يكون مكون؟ كون هو الغطيس مساعد. نعم. عم نطلع بزورة نحن ريس لنشو زورك. نعم. زورك هو بياخدنا على موقع الشغل العمل بتروحوا هيك على الشغل من الصبح ساعة ما لم ترجع ساعة ما طبعا مزح، بس يعني انه العمل كله بالنهار بده يكون ولا الضوء الشمس ما بيوصل؟ نعم. لتحت لهالعمق خبرنا. لا بننزل مثلا ساعة 8 9 ونطلع الساعة 4 طبعا في استراحات، بنغطس ساعتين بنطلع نستريح انه الرياح نص ساعه نعاود الكره مره اخرى انه يعني كمان ساعتين ونطلع. انا جتني مراحل لما ايام الاتراك اخذ اكلي وشربي تحت بالمي. اخذ قنينه مي وكيس فيه تمر يعني. وبسكوت وشوكولا انزل تحت تاكل تحت. ابدا مدام ما ضل ساعتين ضل 4 ساعات بعدين اخذ استراحتي اللي لازم اقوم فيها انا حسب المده الزمنيه اللي كنت فيها تحت الماء. اخذ استراحتي واطلع لفوق يعني بدل الساعتين دبل 4 ساعات بس اخذ انين مي تبعي تحت اشرب تحت المي وحبات تمر كمان. هلا بيقولوا هي مهنه المخاطره والصعوبات، شو اخطر شيء صار معك بهيك مهنه؟ مثلا ممكن احيانا تتحرك من مكانها السفينه الجانحه انتم عم تشتغل عليها تزيح تقلب مثلا بصير هيك شيء. بالضبط بالضبط في خطورات متعددة يعني. يعني مرة كنت عم قص شقفة كبيرة منها بنصها مباشرة يعني بطلع لها مثلا أوزان 50 طن 100 طن حسب الرافعة اللي بدها تشيلها. رجل نهاية القص مطقت وين اجت على الخرطوم تبعي اللي اخذ منه اكسجين نعص. ما هو علي عندي هواء ابدا. انتوا لهلا بتستعملوا خراطيم مربوطه بالفوق بالسطح المي بتصور هواء بيعبي الخزان؟ ليه ما بتاخذوا مثل ما بنشوف برا بالافلام اللي بيقصوا سفن بياخذوا جرات اكسجين معهم؟ ما مسموح هسه؟ هذه هسه مسموحه عنا لانه ما عندنا وادي غطس. وثاني شيء بتعيق بالشغل لانه عم فوت بمحلات ضيقه الجره بدها تاخذ حجم فراغ ما بتساعدنا بالعمل. الخرطوم اسهل اسهل ايه. طيب بنقطع الخرطوم شو صار فيه؟ وانا بقى نطلع بشكل فجائي. اذا طلعت بشكل فجائي الازوت والنيتروجين ما بيلحق يطلع من الجسم فبده يطلع ينضرب الواحد. هون بالعاميه انضربت الغطس انه فقاعات ازوت بالشرايين فاتت. ما بقى محل ما بتوقف الفقاعه بتضرب بتشل يعني ما بقى في حركه اعصاب وشرايين. فأنا عندي كان عندي هالخبرة بدنا نطلع ونفضي الأكسجين كله بجسمنا. نعم. فشلت عن الخرطوم كنا لابسين حزام تقالات هو من رصاص مكون يعني. نعم. شلت عن الرصاص والأكسجين وطلعت بسرعة لفوق. بس رجعت صلحت الخرطوم هون بدنا ننزل لسه تاني مرة. نطلعت فجائي بدنا ننزل ناخد الأرض تاني مرة نضل ساعتين ونعمل استراحات اللازمة بقى. كل ربع ساعة نطلع 3-4 أمتار. والزروي تبع عند أقصى حد على 6 أمتار هون لازم نوقف كتير بيطلع الأزوت عن طريق الزفير. بس الروح غالية أستاذ زياد. كيف فيه الغطاس بيقاوم بيقول إسا بدي أبقى لحتى يعني ممكن إنسان باللا شعور هون ينفعل ويطلع؟ قدي بتضبط أعصابك أنت بهيك حالات حرجة؟ صح يعني بدي ضبط أعصاب يعني تحت المي قديش مثلا أنا بضلني نفسي من دون هذا 3 دقائق يعني. بقصد إنه منيح يعني ما بتتلبك مع هيك حالات فجائية بتضلك هادئ. لا عظيم الحزبان إنه حي الله نتعرض لأي حادث لأي قصة ممكن إنه خلاص اطلع بدك ترجع تاخذ قصة وتنزل تعمل استراحاتك اللازم عشان نطلع ساق سليم. تمام رح نتوقف مع فاصل ونرجع. كملين مستمعينا مع ضيفنا الغطاس زياد الزقة ومن جد ترحيبنا فيك استاذ زياد. تعرفين هذا كل ما عم يحكي وعم يشرح فكرة انا ما ادري شيء عم حس حالي نفسي عم بدي كأنه نحن تحت الماء اني اغرق واغرق يعني بالفعل بنتمنى ولو لسه بس نرجع ناكد على القص السفن وهيك شيء يعني قد ايه تاخذ مثلا وقت كيف بده يكون خصوصا كونك يعني انت قليل مثل ما ذكرت لنا خلينا نكون قريبه يعني شوي علينا نفهم اكثر. ونفس عملية القص برا المي. برا المي في أكسجين وشاليمون يعني تقول مثلا كهرباء وما كهرباء طيب يعني كيف بيصير في تيار كهربائي مشان يولد لي شرارة أنا. نعم وبانسى بنحط فيها قضيب القص يعني فوق المي على البر بكهرب تحت بالمي ما بكهرب هلا إذا كان برا المي بكهرب أكتر لا التيار مستمر من اللي بنحن منقص بمكنة تيار مستمر التيار المتقطع ما بيمشي حاله لأن هذا بكهرب بكهرب وبيضرب مزبوط الكهرباء بيقتل هذا فتيار مستمر بضل نحن بس بدنا شرارة تحت والاعتمادنا على الأكسجين تبع القص نفتح الأكسجين ومتنحل الشرارة من قوي بصير يقص القضيب لحتى يدوب ويخلص القضيب نرجع من غيره هون غياره بكهرب وبينمي بنلبس كفوف وبنعزل القضيب بشرطتين مشان لو نمسك القضيب ونغير ما يكهربنا. وبدها عميل السمر بيخلص القضيب عياره دقيقة بيخلص ونشيله ونحط غيره. القضيب بيمشي معنا شي 25 سنت بمد بقص مهما سماكة الحديد. هلا عندي أنا بيدي شغل هون باخر عم قصة في الأكس تبع المحرك اللي بيطلع المر بحرك الموحة قطره 50 سنت حديد مليان. هذا عم قص فيه هلا مشان افصل الموخر عن الجسم الباخر. طيب خلينا نفهم منك ما في حل غير قصه لتطلعه على لتفويشه لفوق على السطح؟ ما في عندك طرق تانية مثلا؟ لا في بالزمانات استدعتني الدوله وفي اثناء غرق السفينه غادة مصب النفط في بانيا صار فيه عطل نزلت على خطوط. فاول مره بتاريخ سوريا والشرق الاوسط بنبني جدار سفينه تحت الماء طول 10 امتار ارتفاع مترين ونص. هذا كله موثق بافلام فيديو. عوادين بوقف عوادين حديد قواطع له بنحط بالبوالين بنحط الحديد وبيتلحم قطع ولحمنا حلقات داير مدايره هذا كمرحله تانية. نعم وجبنا بوالين نحط البوالين عليه وبنفخ قامت عملت معنا السفينة هلأ صارت على البركة عومتوها للسفينة إنجاز مهم كان للدولة ولإلك يمكن بصير أريح بعملك إنه بتصير تقص على البر ما هيك؟ هلأ بدنا نعاد ترميمة على البر هي بتتصلح. تمام طب هي اللي عم تحكيها جدار سفينة وكذا هي فك أفكارك ولا هي المتعارف عليه إنه ممكن هيك يصير مثل عم تقول عواميد مي بوالين كذا؟ هي أفكار إنه نبني جدار لأنه جدار إلى إنه تضرر أثناء ما نزلت. راح الجنب قصيته هذا تحت المي غيرته كله حتى طلع واحد جديد وحتى لأن من دونه ما بتعوم السفينة. نعم. مفتوح جنبه كله رايح. نعم. بنينا الجدار تحت المي وعواميد لحمناه كله داير مدايره قطع مي بعدين ربطنا البوالين داير مدايره ونفخناهن هواء عامت السفينة وشحطناها على البحر. حلو كتير. يعني وهيك مناسبة بحب أقدم ألف شكر للجروب اللي كان معنا بمصب النفط بانياس اللي جروب ورشة الغطس على رأسهم عمار سليمان أبو محسن والاستاذ طلعت نيوف استاذ اياد واستاذ كبير نمير مخلوف كلهم تعاونوا معنا بانجاز هذا العمل وانجزنا هذا العمل. الله يعطيكم العافيه. شو الموقع اللي بتعتبره موقع مثالي لقص السفن؟ فرضا انت بتشوف كذا سفينه جانحه هي بتحسها متعبه اكثر هيدي هينه وين الصعوبه بتكمن وين السهوله؟ السهوله انه تكون جانحه بموقع صخر صخري تحت أهي من الرمل. هي لما تكون شجان حد على الرمل بدك تشيليها أسهل يكون بالصخر وبالعكس لما القص يكون بالصخر لأنه ما فيها العكر وهالرمل الرمال. أيوة. أثناء العمل القص أريح على الصخر القص أريح يكون على الصخر والتعويم تكون على الرمل لأن على الرمل بتصحط بتصحف. بترتدي طبعا بدلة غطس قفازات للحماية وبالمات اللي نزعني في مشان سهولة السباحة أبدا وحزام رصاص تقالات مشان البدلة بتفوش مشان الواحد يصير وزنه زير وصفر بالماء يزيد وزنه فبيحط أثقال للنظارة هي الناظور ومنظم الهواء اللي بناخذ منه. بالنسبة للأذن كيف تحمي يعني عادة الأذن تتضرر من الضغط المختلف تحت الماء شو طريقة حمايتها؟ صحيح ما فيها حماية بس في شيء اسمه تعديل ضغط أثناء النزول هي تحريك الأنف أو بلع الريق أو كمش الأنف ونفخه بيفتح الدينين ما بقى في ضغط. نعم. تعديل كل ما نزلنا شوي بحاجة بحس الغطاس لحاله بحاجة إنه لازم يعدل الضغط بتضايق بالدنيا لأن بعد الضغط وبعدين ما بقى نعم. المهنة اللي عم تحكي عنها أستاذ زياد هي مغامرة بحد ذاتها. هلأ منلاقي مثلا بأي عائلة منلاقي إنه في تشابه مثلا بتلاقي ممكن الأب يكون ممكن يكون الخال ممكن يكون العم بالنسبة لهيك مهنة يعني أنت منين ممكن تكون أخذ هالنفس كتير القوي لحتى تأخذ هيك مهنة مثلا؟ وأنا صغير هوايتي كانت الصيد يعني الغطس الحر والصيد على نفسي يعني. بس كل اللي عم نتحكي هلأ أنت ما كان عندك علم فيه؟ لا نعم كله هذا مثلا قالوا بدنا غطاسي يشتغل. نعم. الشغل الفلاني روح الشغل وانجزب كل نجاح مثلا لما جابوا الأطراف في قص السفينة اللي قبل الأحداث عنا قالوا بدهم واحد يقص تحت الماء رحت مسكت هالبنس ونزلت يعني التركي هذا المؤاخذة كان الغطاس التركي كان يقص 10 متر بالنهار مثلا أنا قص 15 20 وين جايين هني قال تركي وين جايين يعني شافوا الفعل شوي شوي ابتكرت لهم انا العده والمواد قلت لهم هاي ما بتنفع هذا لا شغل شغل ايدنا احسن هذيك اوتوماتيك دائما ندى بطل هذيك اما هذيك انسى حتى نرى بس احمر نحاس ما بقى بيدوب هذاك يتفاعل مع الكهرباء وصار يتحمل حراره كثير تحت والضاين كثير لهلا في عندي بانسا صار 4 سنين معي لهلا عم يشتغل فيها هلا يعني حسب ما فهمنا من حكيك ما في هالفريق العمل الكبير اللي عم تشتغلوا بشكل ممنهج مثل برا يمكن سلامتك الخاصه انت مسؤول عنها للاسف لازم يكون بالفعل في طاقم مسؤول عن سلامتك لانه عملك منه هين طيب معدات اتصال كيف تتواصل مع اللي فوق ليفهموا عليك شو صاير معكم يعني احنا بنحضر مثلا بالافلام في اشارات تحت المي بتواصلوا من خلالها اما وانت تحت المي والطرف الاخر فوق المي كيف طريقه الاتصال بيناتكم انا بتصل لما بدي شيء انا بطلع لفوق باللي مثلا ارفع لي الامبير تبعت المكنه تقص شوي غير الاكسجين نفست الهواء فرت الهواء اللي عم بستنشقه يعني كله هذا جهد مضاعف برا مرتاحين منه يعني في طريقه للتواصل في ناس صحيح. ما انك مضطر كل مره تمارس الصعود على تفاعات مثل ما عم تعمل حضرتك لانه هون مي خفيفه ما بيحتاج يعني تسوي استراحات بمحل اثناء عملي بس الاعماق بدها في معدات في خوذه بالبلوس بالراس نعم. وفيها لاسلكي وفيها حكي عادي وفيها شيء مانع هاي ما بتفكر مثلا تجيب هيك معدات ولا لا لا هذه هسه وصلنا لانه عملنا ما بيضطر لها ما انك مضطر عليها بالنسبة لأنه مو أوقات مثلا عمل معينة مثلا إذا في حدث معين أو في طبيعة عمل ممكن أنت مثلا يطلبوك لهذا الموضوع بس بشكل عام شو بتشتغل مثلا بشكل عام اللحام وال نعم. بالبواخر وصيانة السفن إذا ما كان في شغلات إذا ما كان في شغل نعم بيقولوا تعطلت إحدى السفن الأمريكية العملاقة في عرض البحر فاستعان طاقم السفينة بجميع الخبراء الموجودين على ظهر السفينة عجز الخبراء عن هذه المشكلة استدعوا أحد خبراء السفن السابقين لمساعدتهم بالحل رح نختصر شوي بحث نتفة وكتب وضع إشارة إيكس على جزء صغير من محرك السفينة وقال لهم بدلوا هالقطعة لما طلب الفاتورة اكتشفوا أنه طالب مبلغ كتير كبير غضب المدير وقال له أنه أنت ما بذلت أي جهد بتحديد المشكلة كل شيء عملته أنك أشرت للعطل بإشارة إكس يعني رفض يعطيه المبلغ فقال له هيدا ثمن الخبرة صحيح قدي أنت صحيح. محافظ على خبرتك أنه هل يا ترى أنت شخص أنا ما بعلم حدا أنا الوحيد بسوريا والخبرة اللي وصلت لها أنا عن تعب ومغامرة ماني مضطر أعطيها لناس جدد شو رأيك؟ لا أنا بالعكس أنا بداية لكل شيء واحد يجي يخبرني نزلوا معي وعلموا ننمي هالمهنة هذه طورها عنا في بلدنا وبتل هيك مين لازم يكون قادر عنا طاقم كامل لهالشيء هذا لا أنا بالعكس بس هي لخطورة المهنة ومشقتها ما حدا بيقرب لها كتير يعني أنا مستعد علم وشيل وحط واستدعي العالم يعني بكل صدر ما عندك مشكلة أبدا ما عندي مشكلة أبدا طيب خبرنا غير الحديد والقص والأمور الآسية خبرنا عن عالم تحت الماء عالم البحار عالم البحار شو المخلوقات هيك الملفتة الأسماك ليش نتخيل دايما أنه الغطاس أكيد بيصطاد هيك بتمر السمكة من جنبه بيمسكها أو مرجان يعني ومحار أو لؤلؤ مثلا والله في يعني عالم تاني تحت متعة عالم يعني فوق بتلاقي شكل بتلاقي حياة تانية شكل بتعلق انت بالحياة يعني البحرية انا مرة بدي صري مثلا شهر ما نزلت بالشتوية قلت لها زوجتي انا نازل اسبح هلا حلو كتير استاذ زياد حضرتك بالعمر مبين صغير، قد ايه عمرك بالعمر؟ قد ايه عمرك؟ انا عمري هلا 47 سنه. 47 مو واضح ابدا الا بثلاثينات صراحه. هيك بيقولوا لي انه لا ابدا ما شاء الله ان شاء الله العمر كله. هلا كيف تلاقي الشباب اللي تقريبا هيك من عمرك؟ يعني بالفعل يعني بنلاقي انه قليل ما حد يحب يتعب حاله يعني جد يعني مثلا عفوا يعني انه حدا بيسالك عن هاي المهنه بقصد انه بالفعل انا حابب اكتشف هذا العالم، بحابب اني انا اتعلم هيك مهنه، ولا هي من باب الفضول مثلا؟ كيف بتشوف هالشباب؟ والله لا في شباب حاب يعني راغب يتعلم المهنه، بس هن اللي بخاف من التيار الكهربائي لانه يتعرض له تحت نحن. ففي بصير في نفور يعني ما بيبعدوا عنا. بقول لهم لا ما في داعي يعني، بس انت مؤمن انت شخص قدري، مؤمن انه انا ما حدا بيموت غير تماما بيومه. تماما يعني هذا الجواب بيكون لهم. وانا بهالمناسبه بحب اسلط الضوء على المهنه هذه يعني، ولازم ننميها ونطورها وننشرها اكثر، وكمان كدخل استاذ، يمكن الناس بيهمها هذا الجانب اكثر شيء، كدخل فيه دخل مقبول عم بيعادل هالتعب هيدا. ابدا دخل مقبول يخزي العين جدا طبعاً. وفي صارت عروض لبرا كثير انه خارج القطر، والله انا ما مرضي تروح لانه في شغله هون مأمن والحمد لله ومسوره كثير. عظيم جدا، شكرا كثير لك. وسوريا بتفتخر بصراحه، نحن بنفتخر باي حدا عنده شغف بمهنته وعم يشتغل بكل اخلاص وعم بيطور ادواته من خلال عمله. شكرا كثير لك ضيفنا اليوم الغطاس زياد الزقه، تشرفنا كثير معرفتك وبتعريف الناس عن قص السفن الجانحه والشاحطه. وانا بألف شكر لكم وشكرا لكم لدعوتي وتحتنا اللقاء هذا. اهلا وسهلا فيك يا هلا. وشكرا لكم مستمعينا، نتمنى تكونوا استمتعتوا بحل برامجنا لليوم. كنا معكم ندى حرفوش وغرام يونس. والشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، وبالإخراج أسيب سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج اف ام باللادية.